الذي قعد لكل واحد من ابن آدم بأطرقه، ومتاع الحياة الدنيا في الآخرة يعتبر قليل. ولو أن الآخرة كانت خزفا يبقى والدنيا ذهبا يفنى، لكان إيثار الآخرة على الدنيا هو عمل أهل الرأي وأهل الخير وأهل العقل والرشاد. لأنه ما ينفعش الإنسان يختار حاجة فانية على حاجة باقية. فلو فرضنا أن الآخرة من خزف ولكنه يبقى، والدنيا من ذهب ولكنه يفنى، لكانت الآخرة أفضل من الأولى. كيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ بل جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقول: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وهذه جنة عرضها السماوات والأرض، ويا لخسارة إنسان لا يجد لنفسه موضع قدم في جنة عرضها السماوات والأرض. والعاقل هو الذي لا يركن إلى الدنيا ولا يركن إلى ملذاتها ولا إلى شهواتها ولا يركن إلى أهلها، هذه الدوامات التي نعيش فيها وهذه الأحداث التي تتسارع علينا ليلا ونهارا صباحا ومساء من كل حدب وصوب. إذا لم يقف الإنسان مع نفسه وقفة ويحدد بوصلته وتبين له وجهته، فإنه سيضيع في هذه الدوامة. والدنيا ملهية وما فيها سراب، وكل الذي فوق التراب تراب. فالعاقل هو الذي يبذل لنفسه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وقد أثر عن المسيح عليه السلام أنه نصح الحواريين يوما فقال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استراح تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. وجاء فيما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالإنسان لا يركن ولا يلتفت إلى هذه المشاجرات وهذه التشاحنات وهذه الأحداث التي تقلب على الإنسان مزاجه ليلا ونهارا، وتقلب عليه حياته. يسمع الصبح أخبار ويسمع بالليل أخبار، وفلان عمل وفلان ترك وهيعمل وهيسوي ونروح وهنيجي، والمشاكل واللي بيختلفهم واللي أخذ واللي ما خدش واللي أعطى واللي ما أعطاش واللي راح واللي ما جاش، كل هذا يضيع عليك فرصة من فرص الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالعاقل هو الذي يتدبر، والعاقل هو الذي يراجع أوراقه ويراجع نفسه وينظر أين موضعه وينظر أين موضع قدمه في طريق وصوله إلى ربه. قال: فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه. لأن المفروض أن أنت وقر الإيمان في قلبك تعرف أن الدنيا ثانية وأنها ذاهبة. فإذا وقر الإيمان في قلبك علمت أنك عنها زائل أو أنها عنك زائلة. ولا من جزل رأيه ولا من عد من أولي الألباب. اللي صاحب العقل وصاحب القلب وصاحب الرأي السليم هو الذي يختار الآخرة. ولذلك جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين زهرة الدنيا والجنة وبين لقاء ربه والجنة فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى. فقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أثرا في تفسيره لهذه الآية قال في قوله تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال كما أخرج الإمام أحمد عن المستورد أخي بني فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. يعني الدنيا بالنسبة للآخرة زي ما واحد حط صباعه السبابة في البحر المحيط وبعدين تتعلق نقطة ولا نقطتين بإيده هي للدنيا، والبحر المحيط زي ما هو هذا هو الآخرة. قال وأشار بالسبابة فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل. قال ولما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال ائتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه. فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا. ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لقصير وإن كنا منك لفي غرور. ربنا سبحانه وتعالى يعني خرجنا من الدنيا على خير وما يفتناش بالدنيا ولا يجعلنا من الذين يركنون إلى الدنيا. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اللهم عافنا يا رب ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا كريم. اللهم يا رب العالمين أخرجنا من هذه الدنيا على التوحيد وأسكننا جنتك ودار كرامتك يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. قال ثم توعدهم على عدم النفير فقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من المضار الشديدة. فإن المتخلف قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه ولم يساعد على نصر دين الله ولا ذب عن كتاب الله وشرعه ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله. فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد. يعني كلام نور، والله العظيم كلام عليه نور وضياء. فقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، كما ذكر في سورة محمد وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضروه شيئا. فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته، فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظهرية، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء أراده ولا يغالبه أحد. مش حاجة تقف قدامه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في الحديث الطويل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار إلى آخر. وفي نهاية الحديث قال سبحانه وتعالى فيه: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بل جاء في الأثر أنه سبحانه وتعالى قال: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. بل جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في يده ثم جعل يفعل فيها بالسبابة هكذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. فربنا سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. الإنسان الطائع هو الكسبان، والعاصي لا يلوم إلا نفسه. فالعاقل هو الذي يختار ما عند الله سبحانه وتعالى ويطرح نفسه على عتبة عبودية ربه. العاقل هو الذي يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، في هذه الآيات، يذكر للمسلمين قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. والهجرة دي كانت في العام الأول من الهجرة، وغزوة تبوك كانت في العام الثامن. يعني تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الهجرة قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. الآية دي نزلت في أحداث غزوة تبوك في العام الثامن، ثم يذكرهم الله سبحانه وتعالى بما حصل من 8 سنين. ليه؟ بيقول لهم: انتم مش هتنصروا الرسول، انتم خلاص هتميلوا الى الارض، هتركنوا اليها، ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة. لو ما نصرتهوش الوقت اللي هينصروا النهاردة هو اللي نصروا من 8 سنين. الايات دي بتتكلم على حادثة حصلت من 8 سنين. ان ما خرجتوش ونصرتوا النهاردة وقفتم جنبه عليه الصلاة والسلام، فإن الذي نصره من 8 سنين حين كان وحيدا طريضا يخرج من بلده مع صاحبه الصديق رضي الله عنه الذي أيده الله سبحانه وتعالى بمدد من عنده، اللي نصره زمان هو اللي ينصره النهاردة. فأفضل لكم وأحسن لكم إن أنتوا تسمعوا الكلام. ولذلك قال بعدها إيه: انفروا خفافا وثقالا، يعني انفروا على أي صورة كنتم، كبار وصغير وشبان وكهول، رجالا ومشاة وركبانا، كله يطرح نفسه على عتبة عبودية ربه. قال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال الشيخ رحمه الله: أي إلا تنصروا رسول الله محمدا، أي إلا تنصروا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فالله غني عنكم لا تضرونه شيئا، فقد نصره في أقل ما يكون وأذله، إذ أخرجه الذين كفروا من مكة لما هموا بقتله وسعوا في ذلك وحرصوا أشد الحرص فألجأوه إلى أن يخرج ثاني اثنين أي هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار، أي لما هربا من مكة لجأ إلى غار ثور في أسفل مكة، فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب عشان الجو يهدى شوي. فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما، فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على بال، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر لما حزن واشتد قلقه: لا تحزن، إن الله معنا بعونه ونصره وتأييده. فأنزل الله سكينته عليه، أي الثبات والطمأنينة والسكون المثبتة للفؤاد. ولهذا لما قلق صاحبه سكنه، يعني لما قلق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام سكنه وقال: لا تحزن، إن الله معنا. وطبعا هيجي معنا كمان شوية كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في السكينة، هل هي على الرسول عليه الصلاة والسلام أم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ قال: وأيده بجنود لم تروها، وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم الله حرسا له، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي الساقطة المخذولة، فإن الذين كفروا قد كانوا على حرد قادرين في ظنهم على قتل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأخذه حنقين عليه، فعملوا غاية مجهودهم في ذلك، فخذلهم الله ولم يتم لهم مقصودهم، بل ولا أدركوا شيئا منه، ونصر الله رسوله بدفعه عنه، وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع. فإن النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم، زي إيه؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، ربنا سبحانه وتعالى نصرهم بأن أظفرهم على عدوهم، ونصرهم يوم بدر كذلك. والثاني نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر، فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه، الله الكلام الجميل، ويدافع عنه. ولعل هذا النصر أنفع النصرين، ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع، اللي هو رد إيه؟ رد كيد العدو، وألا يتمكن العدو من ولي الله. يا رب تولنا بولايتك يا رب. وقوله: وكلمة الله هي العليا، أي كلماته القدرية وكلماته الدينية هي العالية على كلمة غيره، التي من جملتها قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله: وإن جندنا لهم الغالبون. فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر. والله عزيز لا يغالبه مغالب ولا يفوته هارب، حكيم يضع الأشياء مواضعها ويؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية. قال: وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق سيدنا ومولانا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثاني اثنين إذ هما في الغار، أفضل الأمة، أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر الصديق. يعني الإنسان يحب سيدنا أبو بكر، يعني الإنسان، يعني بمناسبة ذكر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى معين ويحتاج إلى ونيس، حد يونسك في طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق موحش، ومثل هذا الطريق يحتاج إلى أنيس. فأكرم بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنيسا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا سلام، يا سلام على منزلة سيدنا أبي بكر الصديق لما الرسول عليه الصلاة والسلام كده يروح له في الوقت اللي أذن له في الهجرة ويقول له يلا، فسيدنا بكر يقول له الصحبة، يعني هبقى معاك، هبقى صاحبك في هذه الرحلة الكريمة المباركة. وسيدنا أبو بكر يمشي وراه ويمشي قدامه ويمشي جنبه وعلى يمينه وعلى وكل يلف حواليه، يفتكر ممكن يجوا من قدام يمشي قدام، ممكن يجوا من ورا يمشي ورا، من على اليمين يمشي من على اليمين، من على الشمال يمشي من على الشمال. وسيدنا أبو بكر الصديق يعني يبذل الغالي والنفيس والقليل والكثير من أجل أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني أكرم بهذا الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وده جماعة من فضل ربنا على النبي، ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو اختار له هذا الصديق، إن هو يكون له صاحب ويكون له ونيس في بلاغه لرسالته لربه سبحانه وتعالى. فالإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى كده يوفق له كده صاحب، أخ كده، أخ في الله، أخ صاحب صدوق، يكون راجل كده يساعده، يساعده في طلب العلم، ويساعده على فعل الخيرات، ويساعده على ترك المنكرات، ويذكره بالله، ده يعني ده هذه نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى على العباد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فربنا سبحانه وتعالى نسأله أن يمن علينا بصحبة صالحة تأخذ بأيدينا إلى الله سبحانه وتعالى وتثبتنا في هذا الطريق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحياة يقول أي حد عمل فيه حاجة ردتها له، اللي عمل لي خدمة واللي وقف جنبي أنا جازيته عليه. ما خلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فأكرم به من صاحب، وأكرم بها من نعمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبو بكر الصديق كان من أكثر الناس مشابهة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لذلك ما يصلحش مع النبي إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. شوف أنت، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، لما كانت أمنا خديجة رضي الله عنها، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر الوحي وذهب إلى أمنا خديجة وقال لقد خشيت على نفسي، زملوني زملوني، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف، تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فوصفته بهذه الصفات، وكذلك وصف أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الصفات تماما بتمام. لما أراد أن يخرج فخرج إليه زيد بن الدغن وقال مثلك لا يخرج، ووصف بنفس الأوصاف التي وصف بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فلما تشابهت القلوب تشابهت الكلمات. فلما كان في صلح الحديبية يقول أبو بكر لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه رسول الله وليس يعصيه وإنه ناصره، ويروح لسيدنا عمر لسيدنا النبي يقول له ألسنا على الحق أليس على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن، يتقال نفس الكلام، الكلام اللي الرسول قاله إني رسول الله ولست أعصيه وإنه ناصري، هو سيدنا أبو بكر الصديق برضه رضي الله عنه قاله إنه رسول الله وليس يعصيه وإنه ناصره فالزم غرسه. فسيدنا أبو بكر الصديق يعني صاحب منزلة عظيمة، هذا لو وضع إيمانه في كفة وإيمان باقي الأمة في كفة لرجح إيمان سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأكرم بها من منزلة، وأكرم به من موقف هذا الذي يقصه الله سبحانه وتعالى. قال: وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة. وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة، ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كافرا، لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها، وفيها فضيلة السكينة، وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش لها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته. وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين، مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه، فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة، اللي هو يعني إيه؟ اللي هو الحزن. يعني كلام جميل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. يا رب اجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم أدبنا بآداب القرآن وخلقنا بأخلاقه. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا به من العالمين العاملين، وارفعنا به أعلى درجات النعيم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزجه في قفاه فألقاه في النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، قال: يقول تعالى: إلا تنصروه، أي تنصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أي عام الهجرة، لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا صاحبه صديقه وصديقه وصاحبه أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه. وطبعا أبو بكر ده كنيته، وهو اسمه عبد الله بن عثمان. فلجأ إلى غار ثور 3 أيام. طبعا عارفين الغار ثور هو الغار اللي النبي عليه السلام لجأ إليه في رحلة الهجرة، إنما بتاع التعبد كان اسمه غار إيه؟ غار حراء. فلجأ إلى غار ثور 3 أيام ليرجع الطلب، إن هم الناس اللي كانوا خارجين يدوروا عليه، ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أذى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال: وعن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال: ولهذا قال تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، أي تأييده ونصره عليه.

واضمحل باطله. فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم، وألا يبالي المؤمنون بتخلفهم عنهم. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قال، ثم بين تعالى قال: ولو أرادوا الخروج أي معك إلى الغزو لا عدوا له عدة، أي لكانوا تأهبوا له، ولكن كره الله بعاثهم أي أبغض أن يخرجوا معك قدرا، لأن طبعا هم مأمورين بالخروج شرعا، والله سبحانه وتعالى يحب خروجهم شرعا. ونحن هنا بنقول قدرا لأن جماعة الأمر القدري ليس له تعلق بالمحبة. الأمر القدري اللي هو بنسميه الكوني أو القدري أو المشيئة الكونية القدرية أو الكلمات الكونية القدرية أو القضاء الكون القدري، هذا لا تعلق له بالمحبة، وهذا كوقوع الكفر والشرك من الناس ووقوع المعاصي وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى أراد هذا كونا وقدرا ولم يرده شرعا. وأما الأمور المحبوبة لله سبحانه وتعالى فهي المرادة شرعا. لذلك قال: ولكن كره الله بعاثهم. طيب، وهو ربنا سبحانه وتعالى يكره إن هم يجاهدوا في سبيله، ولا هو يحب ذلك؟ يحب ذلك شرعا، ولذلك المأمور به شرعا لا يكون إلا فيما يحبه الله. تمام. والذي يقع قدرا وكونا يكون في المحبوب والمكروه، ونخلي بالنا من الموضوع ده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هذا قضاء كوني ولا قضاء شرعي؟ قضاء كوني، لأن الكون القدري في المحبوب والمكروه. ولذلك قال هنا: ولكن كره الله بعاثهم، أي أبغض أن يخرجوا معك قدرا. تبلمه الشرعا لأنه يحب الخروج شرعا، ولكن طبعا هذا بسبب أعمالهم وبسبب سوء طويتهم وخبث نواياهم. قال: فثبطهم، أي أخرهم، وقيل قعدوا مع القاعدين، أي قدرا برضه، لأنه يحب شرعا إن هم يخرجهم، ولذلك أمرهم بالخروج. ثم بين تعالى وجه كراهيته، ثم بينت على وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي لأنهم جبناء مخذولون، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي ولا أسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة، وفيكم سماعون لهم، أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم، يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وطبعا ده المعنى اللي الشيخ السعدي ذكره. قال ابن كثير: وقال بعض العلماء: وفيكم سماعون لهم، قال: أي عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم، وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم، بل هذا عام في جميع الأحوال. قال: والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق، وإليه ذهب عدد من المفسرين. قال: ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: والله عليم بالظالمين. قال: لقد ابتغوا الفتنة، يقول تعالى محرضا لنبيه عليه الصلاة والسلام على المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماده مدة طويلة، وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. رمته العرب عن قوس واحدة، وحاربته يهود المدينة ومنافقوها، فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر قد توجه، فدخلوا في الإسلام ظاهرا، ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله أغاظهم ذلك وساءهم. قال: ولهذا قال: حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ثم قال سبحانه: